بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو القاسم الخلقي: مسألة وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما. قال ابن قدامة: زوال العقل على ضربين، نوم وغيره. فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماع. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. والضرب الثاني النوم وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم. مسألة أخرى يذكرهن أبو القاسم الخرقي، وهي مسألة من ضمن مسائل نواقض الوضوء اللي بينقض الوضوء. ذكرنا البول، ذكرنا الغائط، ذكرنا الريح. يذكر لنا أيضا ضمن النواقض زوال عقل، زوال عقل الإنسان، يزول عقل الإنسان إما بنوم أو غير النوم، زي ما بيقول لنا غير النوم زي الإغماء، السكر، الجنون، بدي أشياء تزيل تذهب عقل الإنسان، مش هيحس بنفسه، فلذلك ممكن يخرج منه ريح، ممكن يبول، ممكن يتغوط وهو مش داري بذلك. يبقى الإنسان إذا زال عقله بشيء من هذه الأشياء يبقى الوضوء بتاعه منتقد، ويلزمه إذا أفاق بعد ذلك أنه يعيد الوضوء. النوم بقى هنا الكلام في النوم، يعني في مسألة الجنون والإغماء والسكر، ده إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على ذلك. في النوم بيقول لنا هنا ناقض للوضوء في الجملة، وكون يقول لنا ان النوم ناقض في الجملة او اي مسألة ما يتكلم في الجملة الحكم كذا، معناه ان ده حكم اجمالي، لكن التفصيل بيبقى فيه خلاف للعلماء. فالنوم اختلف فيه العلماء، فبيقول لنا هنا الضرب الثاني النوم وهو ناقض للوضوء في الجملة، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري ومجلس وحميد الأعرج أنه لا ينقض. طبعا هنا العلماء الجماهير من العلماء على أن النوم الثقيل ناقض للوضوء، إذا كان نوما ثقيلا وكل إنسان غير متمكن يناقض للوضوء، لكن إذا كان نوم خفيف أو نوم يشعر الإنسان زي السنة من النوم أو كذا، هنا بقى اللي تكلم العلماء فيها. البعض زي أبو موسى الأشعري وأبو مجلز وحميد الأعرج، أبو موسى طبعا صحابي، أبو مجلز وحميد من التابعين، قالوا لا ينقض النوم إذا نام الإنسان نوم قليل ولا كثير، لا ينقض. ليه لا ينقض؟ قالوا لأنه ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام وبعدين يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب خطأ. المذهب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم علل، قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. يبقى هنا عينيه مغمضة صلى الله عليه وسلم فتستريح عيناه، لكن قلبه لا، يبقى على ذلك قلبه يشعر بحركات جسده، يبقى هو فاهم بيعمل ايه وهو نائم انه احدث ولا ما احدث، يبقى ذلك هو ضابط لنفسه صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فعلى ذلك لا يلحق به غيره صلى الله عليه وسلم. في ذلك كل الناس اذا ناموا نامت اعينهم ونامت قلوبهم ايضا، بل وراحت ارواحهم الى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة دي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لنا أن النوم ناقض للوضوء، النوم كنوم هذا ناقض للوضوء، وده اختيار ابن حزم. فهتلاقي الأئمة الأربعة يقولوا لا، النوم مش ناقض للوضوء، ده النوم مظنة النقد. يعني الإنسان اللي نايم غالبا ممكن يخرج منه ريح من غير ما يحس، يبقى هنا الظن الغالب اللي ممكن يحدث ذلك. لكن ابن حزم قال لنا لا، النوم نفسه كنوم هذا ناقد للوضوء، النوم ناقد للوضوء. واحتج بأنه في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المسح على الخفين يوما وليلة المقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر، قال لنا لكن من غائط وبول ونوم، لكن يعني في مسألة إذا نام الإنسان أو تغوط أو أنه تبول هنا ما يلزموش أنه يخلع الخفين علشان يغسل الرجلين، فكونه ذكر لكن من غائط وبول ونوم ده احتج بها ابن حزم على أن النوم ناقض. أهلا هو اللي ذكر لنا أنه البول والغائط والنوم الثلاثة زي بعض. العلماء هتلاقي بقى في المسألة دي حاولوا يجمعوا بين أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة نفسها، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله العين وكاء السهل، العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. إذا ذكر لنا أنه عين الإنسان وكاء بمعنى رباط، رباط، وده تشبيه جميل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه بليغ، فيه انه تخيلنا القربة اللي مليانة مية، قربة بتبقى من جلد مليانة مية، الوكاء فم القربة بيتربط بحبل، فلو جه انسان حل الحبل ده يبقى هنا اقل هوا هيجي على القربة هتميلها ونكب ما فيها. فبيقول ان الانسان نفس الحكاية انه ماسك نفسه طول ما عينه يقظانة، كأن عين الانسان الرباط اللي رابط نفسه من انه ينحل وانه يخرج منه الحدث. من العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، امر من نام انه يتوضأ. طيب من نام فليتوضأ، هو نام وقام فصلى ولم يتوضأ، وأخبر إن دي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه. جاء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا ينامون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يجي يصلي بهم العشاء وهم قاعدين في المسجد ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم، فلما يجي يقوموا يصلوا، ومعلوم إن المسجد ما كانش فيه ميضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده صلى الله عليه وسلم، ده بعده بزمن طويل أوي لما بدوا ان هو المساجد يبقى فيها شباب، حتى الآن في مساجد في السعودية الميضة مش فيها أصلا، المسجد كمسجد ما فيش فيه لا ميضة ولا درك مية، دي في مبنى تاني بعيد عنها. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش في المسجد لا درك مية ولا فيه ميضة، والصحابة رضي الله عليهم ينتظرونه بعد المغرب عشان يجي يصلي بهم العشاء، يفضل ينتظروا فيتأخر لغاية ثلث الليل صلى الله عليه وسلم، فلما يجي يقوم يقومون فيصلون، وهم كانوا قاعدين أحدهم تخفق عينه وهو نائم أو تخفق رأسه، وبعضهم لعله يضع جنبه على الأرض فينام نوما خفيفا، وبعدين مداش إنه هم قاموا وتوضوا، ومداش إنه أمرهم إنه قوموا وتوضوا، فهنا أخذ به من قال إن النوم لا ينقض الوضوء. الأئمة الأربعة هتلاقوا في المسألة دي حاولوا الجامع بين إن الصحابة فعلوا ذلك قدام النبي صلى الله عليه وسلم، إن البعض منهم نام وهو جالس والبعض اضطجع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ولم يأمر ولا واحدا منهم إنه قوموا وروحوا اتوضوا، بل صرح عمر رضي الله عنه في الحديث انه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فراح عمر على باب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى يا رسول الله الصلاة الصلاة، نام النساء والصبيان، يعني الناس قاعدين في المسجد يستنوا الصلاة ناموا من تأخره صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، ولم يذكر انه لا نساء ولا صبيان ولا رجال ان حد قام فتوضأ. لذلك الأئمة الأربعة هنا قالوا ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في البخاري ومسلم. الأحاديث الأخرى العين وكاء السهل حديث في إسنادها شيء من الضعف، ولكن في النهاية بمجموعها هي حسنة أو صحيحة. حديث صفوان بن عسال عند الترمذي وعند أبي داود وغيره وهو حديث صحيح الولاء لكن من غائط وبول ونوم، يبقى عندنا حديث فيها إنك إذا نمت توضأ، أحاديث أخرى فيها إن الصحابة ناموا ولا وقاموا فصلوا ولم يتوضأ. هنا العلماء نظروا نجمع بين هذه الأحاديث إزاي، ودايما نقول إنه إذا اختلفت الأحاديث يبقى هنا النظرة، إذا عرفنا السابق واللاحق هنقول بالنسخ، إذا عرفنا الزمن إن الحديث ده كان الأول الحديث ده بعده بسنة بسنتين يبقى الحديث الجديد ناسخ للحديث اللي فات. مسألتنا دي ما فيهاش هذا شيء، ما فيش فيها إن ده إمتى وده إمتى، يبقى ما فيش حد يقدر يقول بالنسخ في هذه المسألة. طب الأمر إيه؟ يا إما نجمع بين الأحاديث يا إما نرجح، الترجيح معناه ان انا الغي احاديث واخد باحاديث تانية. هو ده اللي عمله ابن حزم في المسألة وقال انهم ناقد. ليه؟ بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انه من نام فليتوضأ، او انه في حديث صفوان بن عسال لكن غائط وبول ونوم يبقى النوم ناقد، وريح نفسه في المسألة بان النوم ناقد اذا نام الانسان يتوضأ. ولا شك ان هذا الاحوط، الاحوط اللي في المسألة الانسان نام يقوم يتوضأ، يبقى خرج من الخلاف. لكن عندنا ان الصحابة ما خدوش الاحوط ده ليه؟ لذلك الائمة اخدوا هنا قالوا لا ده احنا بقى نجمع بين هذه الاحاديث، فبدأ كل واحد منهم يجمع جمعا اللي يراه الصواب اللي في المسألة. فهتلاقي عند الحنبلة هيفرق بين النوم القليل والنوم الكثير زي ما هيجي، فيقول لك اللي نام نوم كتير يبقى على ذلك هذا ناقض يقوم يتوضأ، اللي نام نوم خفيف بحيث انه كأنه شاعر بنفسه يبقى ما يلزموش الوضوء. برضه هيفرقوا بين اللي قاعد متمكن واللي مش متمكن، اذا كان قاعد متمكن بحيث انه مش ممكن يخرج منه شيء يبقى على ذلك ما عليهوش حاجة انه يقوم ويصلي، اذا كان لا قاعد مضطجع مثلا او قاعد على هيئة بحيث انه ممكن ينفلت منه ريح يبقى يلزمه الوضوء. يبقى هنا كأنه فرقوا بين النوم القليل والكثير وبين المتمكن وغير المتمكن. عند الشافعية هيقول لا، والقليل والكثير جبتوها منين؟ ما فيش فرق بين القليل ولا بالكثير، لكنه فرق بين المتمكن وغير المتمكن. هتلاقي عند المالكية هيقولوا لا، هنفرق بين النوم الثقيل وغير الثقيل، مش الكثير وغير الكثير. الكثير يبقى في الطول، الطول ساعة أو كذا، القليل يبقى دقيقة أو كذا. عند المالكية يقول لك لا، كتير ولا قليل ما تفرقش، لكن تفرق نوم تقيل ولا مش تقيل. نوم تقيل يعني كأنه قاعد وبعدين راحت إيديه متفكة مرمية جنبه، ماسك كراسة في إيده نام راح وقع منه، فيقول لك ده نوم تقيل، يبقى مش داري بنفسه، يبقى على ذلك هذا ينتقل وضوءه بذلك. هتلاقي عند الأحناف هيفرق بين من نام على هيئة من هيئات الصلاة ومن نام على هيئة غير هيئات الصلاة، فيقول لك النائم على هيئة من هيئات الصلاة يبقى هذا الوضوء بتاعه ما زال موجود، يعني إذا كان قائما ولا راكعا ولا ساجدا ولا قاعدا على هيئة من هيئات الصلاة يبقى الوضوء بتاعه لم ينتقل. طب جبتها منين؟ قالوا إنه اللي في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عبدا صلى ونام وهو في السجود فالله عز وجل باه به الملائكة قال انظروا إلى عبدي جسده ساجد وروحه عندي، ولكنه حديث ضعيف. فالأحناف خلوا بهذا الحديث وقالوا نفرق بين هيئة الصلاة وغير هيئة الصلاة، وللإمام أحمد قول كهذا القول أيضا. لكن نظرهم كلهم أنه مناط الحكمية أنه النوم ناقد، لا النوم ليس ناقدا، النوم كنوم ليس ناقدا، لأنه كما يقول شيخ الإسلام تيمية لو كان النوم ناقدا بذاته زي البول زي الغائط ما كانش فرقت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عينه نايمة أو قلبه نايم ما تفرقش، أو اسم نومه خلاص يبقى النوم ناقد يبقى له ولغيره. ولكن كونه فرق عند النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء وشيء يبقى على ذلك النوم نفسه ليس هو ناقضا، الإنسان نام ولكنه داعي لأن يخرج من الإنسان الحدث فيحدث وهو نام. لذلك الأئمة الأربعة كانوا أفقه في هذه المسألة في جمعهم بين الأحاديث اللي في الباب من كلام ابن حزم، هو اختار قولا واحدا ولغى باقي الأحاديث. نشوفوا بقى كلام الحنابلة اللي في المسألة بتاعتنا، ولد ابن قدامة لأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه، النوم يعني الظن ان اللي نايم حيحدث يبقى على ذلك أقيم مقامه، إذا نام نوم بحيث انه مش حاسس بنفسه يبقى يقوم ويتوضأ. النوم ينقسم ثلاثة أقسام ككلام ابن قدامة. الأول نوم المضطجع، المضطجع يعني نايم على جنبه إنسان مضطجع، قال فينقض الوضوء يسير وكثير. إذا كان مضطجعا يبقى ما فيش فرق بين النوم القليل والنوم الكثير، ده ناقض للوضوء. تاني نوم نوم القاعد، إذا كان إنسان وهو قاعد مستني الصلاة قاعد مربع ومتمكن من الأرض، قال لنا إن كان كثيرا نقض، إن كان كثيرا نقض، يعني إنسان قاعد ينتظر الصلاة وبعدين ساعة راح نايم ساعة كاملة وهو جالس، يبقى على ذلك هنا عند الحنابلة يقول لك إذا كان كثيرا ينقض. عند الشافعية يقول لك لا، إذا كان متمكنا من قاعدته لا ينقض. قال: وهذا قول الحماد والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لا ينقض، لأن الشافعي بنى المسألة على إن اللي قاعد متمكن ولا مش متمكن. إذا كان متمكنا من قاعدته في الأرض بحيث ما ينفلتش منه ريح، يبقى سواء نام قليلا ولا كثيرا فلا ينتقد الوضوء بتاعه. بيحتج بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وفي لفظ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ودي الحديث الصحيحة اللي جاءت في المسألة. بيقول لنا هنا لنا عموم الحديثين اللي هم فيهم النوم، أنه حديث صفوان بن عسال لكن غائط بول ونوم، والحديث الآخر اللي فيه العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. قال: خصصناهما في اليسير، يعني لحديث أنس، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناموا. فبيقول يعني اللي قاعد يستنى الصلاة مش هينام بحيث زي نوم الليل مثلا ولا نوم الضحى، ده هيبقى قاعد غلبته عينه يعني النعاس شيئا يسيرا حدث له. فعلى ذلك يقول لنا إنه إذا كان النوم الكثير أو النوم الثقيل هيبقى مظنة إن الإنسان يخرج منه الحدث، يبقى يقوم يتوضأ منه. لكن إذا كان نوما متمكنا من الأرض وهو نوم يسير فلا يلزم إعادة الوضوء. ثالث حالة بيقول لنا ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد، يعني إنسان بيصلي مثلا في قيام الليل وهو واقف، أحيانا يحصل أن تلاقي عينك راحت كأنك نمت، تلاقي نفسك سهيت عن الإمام وكذا ولكنك واقف، يا ترى هل هذا ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ يقول روي عن أحمد في جميع ذلك روايتان، إحداهما ينقض وده قول الشافعي، والرواية الثانية لا ينقض إلا إذا كثر ذلك. وهنا يعني مسألة أنه ينقض إذا كان إنسان قائما وعينه حصل فيها شيء كده، الراجح أنه لا ينقض، لأنه لو نام حقيقة كان وقع على الأرض، ما يفضلش واقف، ما يفضلش متماسكا. كذلك إذا كان الإنسان هو ساجد حصل أنه سرح سنة من النوم، شيء يسير من النوم، الراجح أيضا أن هذا لا ينقض. لكن أنه سجد على الأرض والإمام كبر ورفع وقام وقرأ وسجد والساعة بيقرأ وده لسه نايم، لا، يبقى هنا يبقى استرخى الإنسان، يبقى يلزمه الوضوء. يبقى كأن هيئة القائم والراكع ده ما زال واقف على رجليه، لو أنه راح في النوم الراكع والواقف هيقع، يبقى هنا انتقض وضوء. لكن إذا كان ساجدا على الأرض لا، يبقى على ذلك نقوم. وده برضو الأحناف قالوا مثل هذا الشيء، إن الإنسان إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا بحيث أنه ساجد سجود هيئة مش اللي نايم على الأرض، لا ده ساجد بطنه ما هيش لزقة في رجليه، إيديه متمكنة من الأرض، بحيث أن هيئة إنسان صاحي إذا أخذته سنة من النوم فلا شيء عليه وده الراجح فيها. لكن إذا نام بحيث استرخى يبقى انتقض وضوءه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو قاسم الخراقي رحمه الله: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبول أو دبر، وخروج البول والغائط من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا، والارتداد عن الإسلام. نرجع مرة ثانية لشرحنا لكتاب المغني وكلام الفقهاء في مسائل الخلاف، وكنا وقفنا على باب نواقض الطهارة أو ما ينقض الطهارة، وذكرنا من نواقض الطهارة الوضوء يعني وغيره. بيقول لنا الذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، يعني خروج البول، خروج الغائط، خروج الريح. وذكرنا أنه الخارج هذا إما يكون شيئا معتادا وإما غير معتاد نادر، يعني شيء المعتاد زي البول، الغائط، المني، المازي، الوجه، الريح، هذه أشياء معتادة الخروج، فدي بتنقض وضوء الإنسان إجماعا. النوع الثاني نوع نادر ما هوش معتاد، زي خروج الدم، خروج الدود، خروج الحصى، خروج الشعر، فهذه الأشياء اللي تخرج من الإنسان من مجرى البول أو الغائط يبقى على ذلك تنقض الوضوء ويلزم الوضوء منها، وإن كان فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، فنحن قبل ذلك. خرج مكان البول الدم مثلا يبقى ذلك حكم البول، يبقى ناقض للوضوء. مكان الغائط خرج الدم يبقى ايضا ناقض للوضوء. خروج الدود يبقى بحسب، اذا كان مكان الغائط نزل الدود من الانسان يبقى ناقض للوضوء. لكن اذا كان انسان عنده دود في بطنه واحيانا وهو نايم يحصل وهو قاعد يبتدي الدود يشعر بان حاجه بتخرج او تدخل، هنا يصعب ان نقول له انه يلزمك تتوضا كل شويه من ذلك، يبقى حكمه هذا معفو عنه، يعفو عن مثل ذلك اذا كان شيء زي الاطفال او البعض الكبار عن الديدان البوسيه او غيرها، يقوم يشعر بان كان حاجه تخرج وتدخل، وخاصه اذا كان في السخونيه، فعلى ذلك نقول ان هذا لا ينقض وضوءه، والا حيلزم كل شويه يتوضا وهو على هذا الحال. الحصى، خروج الحصى اذا كان مخرج البول او الغائط خرج منه مع البول او الغائط او وحده وملوث، فعليه ذلك يبقى على كذا ناقض الوضوء. لكن المساله اللي دايما يفترضونها، لو ان انسان ابتلع حصى وخرجت منه ما عليهاش اي اثر، لا تلوث بسوائل الامعاء ولا غيرها، ده يعني شبه مستحيل ان يحصل. لو حصل يبقى على ذلك حكم انها حصى دخلت طاهره وخرجت طاهره ولا شيء عليه. بس تنفعنا هذه المساله في مسائل الكشف بالمنظار على الامعاء مثلا، لو انه الانسان دخل المنظار وخرج ما فيش عليه اي تلوث ولا اي اثر لغائط ولا سائل في معوي، فالراجح انه غير ناقض للوضوء في هذه الحاله. قال لنا البول والغائط من خير من غير مخرجهما، وبرضه اتكلمنا عنه، بس احنا بنجمع المساله على بعضها بحيث نلخصها لغايه ما نوصل للجزء بتاعنا بتاع اليوم. خروج البول والغائط من غير مخرج، الانسان اللي حصل له مرض واستأصلوا له جزء من الامعاء او جزء من مجرى البول وحولوا مجرى البول لبطنه او حولوا مجرى الغائط لجنبه، يبقى على ذلك هنا الان الكيس اللي بينزل فيه البول او ينزل فيه الغائط حكمه نزول هذا الشيء حكمه كانه تبور وتغوط. ولكن نزول البول والغائط في هذا الانسان مش هيبقى متحكم في نزوله، لا ده بيبتدي كل شويه ينزل جزء من البول على طول نازل على طول، يبقى حكمه حكم مريض سلس البول، ما اقولوش بقى هيتفضل كل صلاه، هذا صعب ان يتوضا لصلاه الفريضه كذا مره والنافله، ولكن اقول له انه هيتوضا مره واحده لوقت الصلاه، يبقى وقت صلاه الظهر اتوضا لوقت صلاه الظهر وصلى الظهر وصلى النوافل، حتى لو في اثناء الصلاه ما زال البول بيطلع من الكلى وينزل على مجرى البول الغير الطبيعي، فعلى ذلك معذور هذا الانسان في هذه الحاله، معذور ولا شيء عليه الا انه بيتوضا لكل وقت، يعني هيتوضا في اليوم خمس مرات للخمس الصلوات، ما بين الصلوات ان شاء انه يصلي نوافل له ان يصلي، ان شاء يقرا قران، معلوش انه يتوضا مره واخرى لذلك. النوم زوال، يقول لنا زوال العقل الا ان يكون بنوم يسير جالسا او قائما، ودي مسألة ذكرناها برضو قبل ذلك، وقلنا ان الانسان النائم اما يكون نائما مضطجعا على الارض ومستغرقا في النوم، او انه سنة من النوم يعني كأنه شاعر بنفسه بس عينه بتذهب شيء، الافضل له انه يعيد وضوءه. لكن الراجح من ناحية الفقهية انه اذا كان استغرق في النوم وهو نائم على الارض او مضطجع على الارض او غير متمكن على الارض يلزمه اعادة الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا. لكن اذا كانت سنة من النوم شيء بسيط جدا، او انه نام بس هو قاعد متمكن ويعلم من حال نفسه انه في تمكن من الجلوس لا يخرج منه شيء، يبقى على ذلك لا يلزمه اعادة الوضوء. ولكن الاحوط في كل مسائل النوم انه يتوضا خروجا من الخلاف فيها التفصيل. مسألة أخرى اللي هي مسألة اليوم بقى، إن من النواقض اللي بيذكرها لنا أبو القاسم الخراقي وبيفصلها أبو محمد بن قدامة، الردة، الارتداد عن الإسلام، قال مسألة والارتداد عن الإسلام يعني من ضمن نواقض الوضوء، وبرضه دي مسألة مختلف فيها بين العلماء، فهتلاقي الأكثر على إنه لا ينقض الوضوء، البعض على إنه ينقض الوضوء، اللي هيقول بنقض الوضوء الإمام أحمد، هيقول الإمام الأوزاعي، الإمام أبو ثور، برضه هو الراجح في مذهب مالك إنه بينقض، أو الراجح عند أصحاب مالك، وهنا بينقل لنا إنه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يبطل الوضوء بذلك. مسألة نقض الوضوء بإن الإنسان ارتد والعياذ بالله، من الأقوال أو بفعل من أفعال يتكفره ويخرج عن الدين. طب هنا الآن كان متوضيا هذا الإنسان، حكمه الآن بأنه أرجع للدين مرة أخرى، بيرجع بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب يلزمه أنه يتوضى تاني ولا ما يلزموش؟ عند الحنابلة أنه يجب عليه أنه يتوضى مرة تانية. ليه؟ هيقول لنا لأنه الوضوء عمل، وربنا قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا عمل نية الإنسان من عمله، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال والنيات، وطالما العمل بالنية، وإن الإنسان في أي عمل من الأعمال لو إنه في الأعمال المتعلقة بالعبادة ارتدت ببطلت العبادة، لو إن الإنسان وهو يصلي عمل شيء بحيث يبطل صلاته، أخرج ريح أو شيء بطلت الصلاة، فلو أنه تكلم بكلام عادي في أثناء الصلاة غير كلام الصلاة بطلت صلاته، فلو أنه كفر والعياذ بالله بطلت صلاته. قالوا فعلى ذلك الوضوء عبادة، طالما هي عبادة وإنسان كفر يبقى على ذلك بطلت هذه العبادة. اللي حيقولوا في الوضوء يختلف فيه بقى غيرهم العلماء زي أبو حنيفة ومالك، ومالك له قولين فيها، والشافعي بيقول لنا هنا للشافعي في بطلان التيمم قولان، كأن عند الشافعية حيقولوا انه الوضوء يا ترى انه اذا الانسان ارتد بعد ما توضأ نقض وضوءه، طب التيمم ينتقد ولا ما ينتقدش؟ فلهم قولان، كأن يقولوا في الوضوء لا ما ينتقدش الوضوء، وربما هي مسألة مختلف فيها عند الشافعية ايضا. الراجح عندهم انه او الصحيح اللي بذكر الامام النووي ان الردة تنقض التيمم ولا تنقض الوضوء. طب ايه الفرق اللي بين الاثنين؟ ليه نقض التيمم ولم تنقض الوضوء؟ بنوها على ان التيمم اضعف من الوضوء، اذا وجد الماء بطل التيمم. الوضوء بتتوضا وينفع تصلي ما شئت من الصلوات، التيمم بيقول لك لا بتتوضا بتتيمم لصلاه واحده فقط، ولما يخرج الوقت يبطل التيمم، يبقى يلزمك اعاده التيمم مره ثانيه. وان كنا حنختلف معهم في مساله ان خروج الوقت بيلزم التيمم مره ثانيه، لكن على كل هم راوا انه التيمم اضعف من الوضوء، يبقى على ذلك الوضوء ما يبطلش، لكن التيمم لكونه ضعيف او لانه بخروج الوقت عندهم يلزم اعاده التيمم، اجب على ذلك التيمم اذا ارتد الانسان كان قد تيمم لصلاه ثم ارتد بطل تيممه ويلزمه الاعاده ثاني اذا رجع الى الاسلام. يقول لنا هنا الشافعي يحتج بقوله عز وجل من يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، ودي حجة الشافعية وغيرهم، قالوا إن حبوط العمل اللي ربنا قال لئن أشركت ليحبطن عملك ده مقيد بالآية الأخرى إن هي ما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فقالوا الردة لو إن إنسان فضل على هذه الردة لغاية ما مات بطل العمل بتاعه كله، لكن لو أنه رجع وتاب إلى الله عز وجل فهنا الآية المفهوم منها أنه لا يحبط العمل إلا بوجود الشرطين، الردة مع الوفاة، بوجود الردة فقط يبقى موقوف العمل لغاية ما ينظر هيموت هذا الإنسان عليه. هيبني على ذلك يقول لك طب لو أنه كان حج الإنسان، لو أنه حج وبعد ما حج رجع والعياذ بالله ارتد ثم رجع إلى الدين مرة ثانية، الحجة بتاعته يلزمه يعيد الحج تاني ولا الحجة بتاعته خلاص مضت صحيحة؟ فهنا قولان عند الحنابلة، لكن عند غيرهم حيقول لنا انه حتى يحبط العمل لابد انه يتوفى على ذلك، لكن لو تاب ورجع الى الدين يبقى العمل بتاعه ماضي زي ما هو، فكأنه احباط العمل او حبوط العمل يكون بقيدين، قيد يرتد الانسان، القيد الثاني يفضل على هذه الردة لغاية ما يموت كافرا، فإذا مات على ذلك يبقى كل العمل حبط، لكن لو أنه حصل منه أنه ارتد ثم راجع دينه مرة أخرى فعلى ذلك العمل على ما هو، وإن كان عليه اسم عظيم جدا في هذا الذي فعل. قال لنا هنا أن عند المالكية يقولوا برضو أن الردة لا تنقض الوضوء، وإن كان في كتب المالكية قولان، كل قول بيرجحه بعض علماء المالكية، والقول الأرجح عندهم أنها تنقض، أنها تنقض، إذا ارتد الإنسان نقضت الردة وضوءه ونقضت أيضا تيممه. عند الأحناف يقولون لنا إنه الردة لا تنقض الوضوء. ليه؟ بنوها على أصلهم طيب ان النية ما هياش من ضمن الاعمال لذاتها مقصودة لذاتها، لا دي النية دي عمل لغيره، كذلك هنا الوضوء عمل لغيره. يبقى هنا اذا قلنا الاعمال بالنيات تبقى للعبادة المقصودة بذاتها زي الصلاة، لكن الوضوء حتى ولو كان فيه نية وكان هم لا يشترطون النية، يقولون الوضوء لا تتوضأ لذات الوضوء، ولكن اللي بيتوضأ بيتوضأ غير، بيتوضأ علشان يقرأ قرآن، بيتوضأ عشان يصلي، يبقى على ذلك الوضوء هو سبب لشيء آخر. فإذا إنسان وقع في الردة تبطل صلاته، أما وضوء فلا يبطل الوضوء بتاعه. ابن حزم برضو حيقول لنا في مسألة الردة إنه لو أن الإنسان توضأ أو اغتسل الجنابة أو كانت امرأة اغتسلت من الحيض ثم ارتد أو ارتدت والعياذ بالله وبعدين راجع على الإسلام، يقول لنا هم على الوضوء وعلى الغسل بتاعه. مسألة الغسل تقريبا هيتفق العلماء على إنه لا ينقض، لا ينقض. لو ان انسان كان على جنابة وبعد كده اغتسل من هذه الجنابة وبعد كده ارتد والعياذ بالله، هل يلزمه الغسل مرة اخرى بتاع الجنابة؟ عند الجميع لا، ما يلزموش غسل الجنابة لانه قد اغتسل وانتهى امر الجنابة. لكن امر الوضوء هيقول لنا هنا ابن حزم انه حكمه زيه زي الغسل، اشمعنى الغسل ما يجبش الاعادة فيه عند الجميع، يبقى الوضوء ايضا مثله. وهيقول ان ما جاش نص من القرآن ولا من السنة يفيد انه لو كان إنسان على وضوء ثم تلفظ بكلمة الكفر ثم استغفر وتشهد ورجع إلى الإسلام وتاب إلى الله، ما فيش نص بيلزمه أنه يعيد الوضوء مرة ثانية. يبقى ده الخلاف اللي بين العلماء في أنه مسألة الذي يرتد هل الردة ناقضة للوضوء ولا ليست ناقضة. حجة الحنابلة ومن وافقهم الآية لأن أشركت لأحبطن عملك، أهو ده مشركي بعمله حاضر. الجمهور قالوا لا مش الآية دي بس، الآية دي مقيدة بالآية الأخرى، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يبقى حبوط العمل مقيد بردة زائد موت على الكفر، يبقى هذا الذي يحبط العمل. لا شك أن هذا القول قول قوي، ولكن نرجع تاني ونقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وبرضه حديث الوضوء إنه الإنسان الذي يتوضأ يكتب له من الأجر على الوضوء نفسه كوضوء، فالوضوء عبادة. قد يتوضأ الإنسان ليقيم عبادة لا تقوم إلا بهذا الوضوء، وقد يتوضأ الإنسان ليكون طاهرا على طهارة عشان ينام علشان يقرأ في القرآن أو وغيرها. يبقى الوضوء الآن عمل من الأعمال اللي بيؤجر الإنسان عليه، فلو أنه ارتد هذا الإنسان فلا يبعد أن الوضوء بتاعه ينتقد، وإن كان الدليل من أنقاش نجزم بأنه دليل قوي فيها، ولكن نقول أنها عبادة، وعبادة أبطلها الإنسان بردته يبقى على ذلك يعيد الوضوء أحوط فيها. إذا وقع في ذلك إنسان يعيد الوضوء، الحنابلة مش هيقول يعيد الوضوء بس، بل ده هيلزمه كمان بأنه يغتسل، هيقول انه اللي داخل في الاسلام يلزمه الغسل، يبقى على ذلك المرتد اذا رجع الاسلام يلزمه الغسل باعتبار ان الاسلام يحتاج الى غسل، ودي مسألة هنفصلها بعد كده في مسائل الغسل. طب اذا كانت الردة بقول الانسان او فعله على قول الحنابلة تنقض الوضوء، طب في حاجة تانية يتنقض الوضوء من الكلام اللي يتكلمه الإنسان؟ كذب مثلا، حلف كحلفان كذب، اغتاب، وقع في الرفث أو غيره من كلام الفاحش، هل يلزمه أن يعيد الوضوء تاني؟ طبعا هنا ما نقول الإنسان اتوضى أفضل أنه يتوضى، الوضوء بيكفر به الله عز وجل الخطايا، المطهر الإنسان، الإنسان هو بيتوضى بتنزل خطايا وذنوب الإنسان مع من يديه من فمه من لسانه من وجهه من شعره مع آخر قطر الماء، يبقى هنا الوضوء يستحب في ذلك. ولكن هل انه ينتقد وضوءه؟ هنا النقطة انه بردة او بكذب او بغيره ينتقد وضوءه، ده الكلام اللي بيقوله لنا هنا ابن قدامة ان الردة تنقض الوضوء، وان الجمهور على خلاف ذلك. الثاني انه لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها، هذه كلها لا تنقض الوضوء، مش معناه انها مش ذنوب ابدا، بذنوب، وهي من الكبائر ان يقذف انسان محصنا او محصنة او انه تغتاب أو ينم أو كذا، وإن كانت من الكبائر ولكن ما فيش دليل على أنها ناقضة للوضوء. يقول لنا ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوء. هنا لا توجب طهارة ولا تنقض وضوء مش معناها أن هي خلاص عدت، لا، ده المعنى أن دي عبادة، الوضوء عبادة، ما جاش سبب ينقضه، لكن وقع في إثم عظيم، ده شيء وده شيء، فتنفك الجهاد. عند الشافعية يقول لنا الإمام الشيرازي: المستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح. يعني يقول يستحب عند الشافعية ذلك، أنه إذا تكلم كلاما قبيحا فيستحب أنه هو يتوضأ كأنه بيغسل لسانه من الأثر اللي فيه، لعل خطايا اللسان تنزل مع آخر قطر الماء. جابوا منين؟ يقول أنه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. يعني بيقول انه اذا وقع في كلمة خبيثة يقولها وحاشها رضي الله عنه، ولكن هو كان يحب ذلك، انه اذا رأى انسانا تكلم بكلمة من الفحش او كلمة خبيثة يقول له اتوضأ. لما ذكرنا من ان الوضوء تطهير، والوضوء بتنزل معه الخطايا مع اخر قطر الماء، طبعا الوضوء بتوبة، تاب الانسان واستغفر ربه وفعل ذلك. برضو جاء عن عائشة رضي الله عنها، الاسهر عن المسعود اسناده صحيح، ودعا عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء. يتوضأ يعني ما بيأكل أحدكم يقوم يمضمض بقه من الطعام، وما يمضمضش بقه من كلمة خبيثة قالها، وكأنها تأنيب للإنسان وإنه تذكير ليه أنت قلت كلام ما كانش ينبغي أن تقوله، قوم اتوضأ أو قوم اغسل بقك من هذا الكلام. ده برضه إسناده حسن عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. جاء عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. بس إسناده عن ابن عباس ضعيف، لكن حتى بفرض أنه صحيح عن ابن عباس فليس معناه أن ابن عباس هيقول الحدث حدثان يجيب شيء جديد من عند نفسه مألوش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كأنه رأى أن هذا ذنب كبير، يوم الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويغسل أثر هذا الذنب بتوبة إلى الله وبوضوء لعله تسقط الخطايا مع هذا الوضوء. ده برضو عن بعض السلف أنهم قالوا، إبراهيم النخعي مثلا يقول: لأن أصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد إلا أن أحدث أو أقول منكرا، الوضوء من الحدث وأذى المسلم. يعني هنا برضو كائن كنوع من العقوبة، يعني انت قعدت وقعت لسانك في الناس وقمت وضع، فلما يتذكر الانسان ذلك لعل ده يحدث له توبة يتوب الى الله عز وجل. وبرضو نقول هذا غير لازم، مش فرض، ولكنه الفرض التوبة، الفرض لاستحلال الانسان الذي وقع في حقه، لكن ان توضأ لعله يخفف من الذنب الذي وقع فيه. برضو جاء عن عبيد السلماني قال: الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم. هذا من كبار التابعين يقول: الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم، والراجح أنه واجب من الحدث لكنه لا يجب من أذى المسلم إلا أنه يستحب ذلك. جاء حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الحدث وأذى المسلم، وهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو أن إنسانا مس صليبا أو مس صنما هل يلزم إعادة الوضوء؟ يقول لنا هنا: مس الصليب والوثن جاء عن علي بن أبي طالب أنه استتاب المستورد العجلي، وأنه مس بيده صليبا كان في عنق المستورد، فلما دخل في الصلاة قدم رجلا وذهب، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدث، ولكنه مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوء. يعني أن علي بن أبي طالب لما لمس الصليب كان هذا إنسان تنصر، وبعدين استتابه علي، كان علي أمسك الصليب الذي معه ونزعه فقام توضى من أنه لمس الصليب. هذا من علي لعله استحباب منه، استحب، لكن هل يجب؟ الراجح لا، لا يجب، لأن النجاسة اللي في الصليب هو نجس، والمشركون كلهم أنجاس، ولكن نجاسة هنا نجاسة معنوية مش نجاسة حسنة. النفسية تلوث اليد. ولذلك لما ربنا قال إنما المشركون نجس، النبي صلى الله عليه وسلم حبس البعض منهم كمن أسرى جوه المسجد. فلو كانت نجاسة نجاسة حقيقية حسية بحيث إنه هيقعد في المسجد هيلوثه، ما كانش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله المسجد. فدل على إنه نجاسة نجاسة القلب، قلب هذا الإنسان، نجاسة فعل هذا الإنسان. يبقى النجاسة هنا معنوية ما هياش النجاسة الحسية. يبقى بفرض صح ذلك عن علي رضي الله عنه فهو استحب ذلك، ولكن هذا لا يجب. برضو يمكن البعض يظن انه يجب عليه الوضوء اذا لمس شيء من النجاسات. مثلا انسان مس يده بول جاء عليه شيء، العيل صغير العيل تبول جاء على ايده وكذا، يبقى هنا الذي يلزمه انه يغسل الثوب او يغسل اليد. لكن إعادة الوضوء لا، ليست هذه من الأحداث الناقضة للوضوء. إذا شال طفل تبول عليه يبقى هيغسل أثر البول فقط، لكن ما يلزموش الوضوء. كذلك مس الدم، لو أن إنسان لمس دم موجود وهنا يغسل يده من الدم، وهذا ليس ناقض للوضوء. نقض الوضوء بالأحداث التي قدمنا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.